حتى جيبت الحديقة. حتى جيبت الحديقة بارد أنسام في طريقه شايلة ألوان. حتى جيبت الحديقة بحس بريقة فجد الضوء في المكان. حتى جي من بدر جاء من ظلامات السكان. حتى جي بحس بريقة فجد الضوء في المكان. حتى جي من بدر جاء السكان. شايلة قمرين في عيونه وفاتحة ليلين في جنونه وطاوية ساحات التمت لفجر فات. شايلة قمرين في عيونه وفاتحة ليلين في جنونه وطاوية ساحات التمت لفجر فات. وبتنتمي لعصور جديدة حتى جيبت الحديقة. حتى جيبت الحديقة البديدة ضحكة منتصرة وعديدة أملة مزدهرة وجديدة نقشة في الزول أغنيات. حتى جيبت البريدة ضحكة منتصرة وعديدة أملة مزدهرة وجديدة نقشة في الزول أغنيات. حتى جي من بدر جات ناس بعد ما نستبات. حتى جي من بدر جات ناس بعد ما نستبات وصفة للناس الطريقة وللعصافير الجهات. وصفة للناس الطريقة وللعصافير الجهات. حتى جيبت الحديقة. حتى جيبت الحديقة فرد أنسام في طريقه شايلة ألوان. حتى جيبت الحديقة. حتى جيبت الحديقة.